الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين علامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونحمده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا أنهينا في المجلسين السابقين الكلام على باب الزكاة والصدقة من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه الإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرنا غير مرة في أن الفقهاء جروا في ترتيب الأبواب على سرد العبادات كما وردت في حديث ابن عمر في تعداده أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وسبق ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام، وهذا أوان الكلام عن الركن الخامس وهو الحج. وهذا الباب قبل أن نتكلم عنه فيه أمران. الأمر الأول أن هذا الباب مثل سابقه باب الزكاة، وقع فيه بعض التصحيف مما غير المعنى، والكتاب كما أشرنا غير مرة لم يوجد له إلا نسخة واحدة، فكان لابد من إثبات ما وجد فيها والاجتهاد في قراءة الصواب بمقارنتها بكلام الفقهاء المالكية. وسنتكلم إن شاء الله عن مواضع التصحيف في كل بحسبه. الأمر الثاني أن هذا الباب أيضا اختصره المصنف اختصارا شديدا جدا، فاكتفى فيه بحكم الحج وحكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بحكم العمرة، دون أن يتكلم عن أي تفاصيل أخرى سوى ذكره الاستطاعة في الحج، لأنه وذلك لأنه خصص كتابه كما سبق أن ذكرنا للكلام عن الضروري في علم الدين فقط. والحج ليس من الضروري أو ليس واجبا إلا بالاستطاعة، والاستطاعة كما سيأتي معنا بالنسبة لعدد أفراد الناس قليلة، لذلك كان ذكره له في أهم 4 مسائل، فسيكون إن شاء الله كلامنا في هذا المجلس عن هذا الباب والباب الذي بعده وهو باب الجهاد في سبيل الله، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب الحج. حج البيت العتيق بمكة فرض على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو القوة على المشي والزاد والأمن في الطريق. نعم، المصنف رحمه الله تعالى قال باب الحج، يعني هذا باب الحج، والحج لغة هو القصد، إذا كان بفتح الحاء هو القصد، وبكسرها قالوا هو الحجاج، جاء الحج يعني الحجاج القادمون من الحج. والحجة هي الفعلة الواحدة من الحج، وأيضا الحجة هي اللحمة التي يتعلق بها القرط في الأذن، والحجة بالضم هي البرهان، وبالفتح أيضا قالوا هي القطع كما تقول حججته حجني قطعته، وأيضا الحجة بالكسر هي السنة، ما حجتك على ما تقول. وحكي عن الخليل أنه قال الحج هو كثرة القصد إلى من تعظم. وأما الحج في الاصطلاح فعرف بتعريفات كثيرة، عرفه ابن عرفة بأنه عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، فاكتفى رحمه الله بذكر أهم شرط من أو أهم ركن من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة يوم يعني يوم عرفة ليلة العاشر من ذي الحجة. والتعاريف كثيرة لكن لا نطيل الكلام عنها. ثم قال المصنف كما في النسخة الخطية الحج البيت الغربي بمكة، هكذا الحقيقة كتبت هذه الجملة في النسخة الخطية، فلعل المصنف كان يريد تعريف الحج بأنه قصد البيت الحرام في مكة المكرمة، لكن يمكن قراءتها بعدة قراءات، منها القراءة التي قرأ بها القارئ، ومنها أنه قال أنه الحج للبيت الذي بمكة أو نحو ذلك، لتستقيم الجملة مع ما بعدها، وهي قوله وهو فرض على من استطاع إليه سبيلا. ويرجح هذه القراءة التي قرأها القارئ أو الأخرى التي ذكرتها هو ما جاء في الرسالة لابن أبي زيد، حيث قال في مطلع باب الحج قال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. فكأن ابن جزي رحمه الله في هذا الموضع انتسخه بالمعنى من الرسالة لابن أبي زيد والله أعلم، ويعني بذلك أن الحج المقصود الذي سنتكلم عنه أو الحج الذي نحن متعبدون به هو قصد البيت الحرام الذي بمكة. لكن هل لهذا يعني التنصيص سبب؟ نعم، يقول القاضي عبد الوهاب في شرحه على الرسالة فإن قال معنت ما معنى هذا التقييد وما فائدة هذا الاحتراز الشديد بقولك وحج بيت الله الحرام الذي بمكة؟ قيل له لأن المساجد يطلق عليها أنها بيوت الله تعالى وليس حجها واجبا. فإن قال بإطلاق قولنا بيت الله الحرام يكفي ما ذكره، فما الفائدة في قوله الذي بمكة؟ قيل له الفائدة فيه التأكيد وزيادة البيان، وذلك غير ممتنع ولا مستهجن، وقد قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني قوله التي في الصدور ما يحتاج، هي من باب التأكيد لأن القلوب لن تكون إلا في الصدور. وكذلك قول الله عز وجل فسجد الملائكة قال كلهم أجمعون، فإن كانت القلوب لا تتوهم في غير الصدور، وكان دخول الألف واللام في تحديد الجنس، فكذلك لفظ كل وجميع لا داعي لها إذن، ذكرت وإنما ذكرت من باب التأكيد والبيان، فيقول القاضي فبطل هذا الاعتراض والإعناد. هذا في الحقيقة ما قاله القاضي عبد الوهاب، وأقول أيضا زيادة عليه بل لعلهم حين اختاروا التنصيص في هذه العبارة أن الحج لبيت الله الحرام الذي بمكة لأن الدليل الوارد في الكتاب والسنة عند ذكره فريضة الحج في الغالب ينص على كونه لبيت الله الحرام، ولله على الناس حج البيت، ما قال الحج أو الحج، قال فمن حج البيت أو اعتمر، فأكد عليه بذكر البيت، فظهر بذلك أن قصد ابن جزي هنا في هذا الكتاب بتنصيصه أن الحج هو قصد البيت العتيق الذي بمكة أو قصد البيت الذي بمكة هو منع قصد غيره من الأماكن، وأن الحج المراد هنا هو الحج إلى البيت الذي بمكة وهو الكعبة المعظمة فقط. ثم قال المصنف: فرض على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو القوة على المشي والزاد والأمن في الطريق. ذكر المصنف هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم الحج، فقال فرض على من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام وأحد أعلام الإسلام الظاهرة، وتشمله أيضا الأحكام الثلاثة: الفرض العيني والفرض الكفائي والتطوع. وهنا في هذه المسألة مسائل نفيسة ودقيقة. أما الفرض العين، فرض العين، فهو ما أشار له المصنف هنا بقوله فرض على من استطاع إليه سبيلا، وسبق أن بينا معنى الفرض غير مرة، ومنها وقلنا إن الفرض في اللغة بمعنى السقوط، وعند أهل الاصطلاح له تعاريف، منها ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي، ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. هذا هو الفرض العيني. لكن الحج يختلف عن غيره من أركان الإسلام باشتراط الاستطاعة فيه، فهو طلب الشارع فعله طلبا جازما لكن على سبيل الاستطاعة. ولذلك قال المصنف هنا من استطاع إليه سبيلا. والدليل على فرضية الحج بالاستطاعة هذه أيضا الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذه الآية وإن كانت يعني مخاطب في شرع إبراهيم عليه السلام، فلكن الله عز وجل قد توجه الخطاب بها إلينا بقوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا جاء في الحديث المشهور الذي ذكرناه قبل قليل، وهو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فنص على كلمة بيت الله الحرام ومن استطاع إليه سبيلا. وأيضا ما جاء في حديث جبريل الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولا خلاف بين العلماء في فرضية الحج لمن استطاع إليه سبيلا. هذا ما يتعلق بالحكم الأول، وهو كون الحج فرض عين. وقد يكون الحج تطوعا، وهذه أيضا واضحة، وهو لمن حج فريضة الإسلام. فإن من المسائل التي لم يذكرها المصنف هنا هو أن الحج يجب مرة واحدة في العمر، يعني يجب على قدر الاستطاعة ويجب مرة واحدة فقط. والدليل على أن الحج يكون تطوعا قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس كتب الله عليكم الحج. فقيل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلتها لوجبت. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، أو فمن زاد فقد تطوع. فهذا دليل على أن ما زاد أن الحج الأول يكون فريضة، وما حجه المسلم بعد ذلك فهو تطوع. لكن هنا مسألة دقيقة، أن الحج يكون فرض كفاية، وهذه من المسائل التي تحتاج أو دقيقة فقها ومعنى. أن من فروض الكفايات إعمار المساجد، إعمار المسجد الحرام، إعمار المساجد عموما، وإعمار المسجد الحرام بالحج، وألا تخلو سنة عن حج. فإن العلماء اعتبروا من فروض الكفايات كما قال النووي في الروضة: ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة. هكذا أطلقوا، وينبغي أن تكون العمرة كالحج بل والاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام، فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك. قال حطاب في شرحه على المختصر، والحقيقة أن حطاب هنا في هذا الموضع ذكر كلاما نفيسا يحسن الرجوع إليه، وسنذكر بعضه هنا، لكن يعني لما نقلت أو يعني قيدت المهمة منه. قال حطاب بعد نقله لكلام النووي، وهذا الذي قاله لا يبعد قوله قول مثله على أصل المذهب، فإن عمارات المساجد بالجماعات من فروض الكفايات، فكذلك عمارة الكعبة بالحج والعمرة أولى. ثم قال بعد ذلك فينبغي لمن حج الفرض، هنا هذا موضع الشاهد، كيف يكون الحج فرض كفاية، فينبغي لمن حج الفرض أن ينوي القيام بفرض الكفاية ليحصل له ثواب ذلك. ثم قال في تصوير حج التطوع وحج فرض الكفاية أن من حج فرض الإسلام يطلب إحياء الكعبة بالحج على جهة الكفاية، فإذا قام بذلك جماعة سقط الطلب بفرض الكفاية عن الباقين وصاروا مطلوبين به على جهة الندب، فمن جاء منهم بعد ذلك ونوى القيام بفرض الكفاية حصل له، ومن لم ينوي إلا التطوع فحجه تطوع. بل لو لم يقم بفرض الكفاية أحد وأحرم الجميع بنية التطوع انعقد إحرامهم تطوعا، ولا يحصل لهم ثواب فرض الكفاية إلا بنية، فتأملوا والله أعلم. أقول أنا وهذه المسألة التي ذكرتها الآن هي مسألة يغفل عنها كثير من الحجاج اليوم في اكتفائهم بنية حج التطوع دون أن ينووا فرض الكفاية في إعمار المسجد الحرام بالحج وإعمار هذه الشعائر بالحج. ففرض الكفاية لا شك أنه أعظم أجرا من التطوع، فإذا فرض الكفاية إن يكون الحج فرض كفاية إذا كان الإنسان قد حج فرض العين الفرض الواجب عليه، فينوي بحجه المرة الثانية والثالثة إقامة الفرض الكفائي في إعمار المشاعر بالحج، فيجتمع له عند ذلك أمران: أجر حج التطوع وأجر قيامه بفرض الكفاية نيابة عن المسلمين. فهذه المسألة في الحقيقة يعني أوسع من تكلم عنها هو حطاب في شرحه. المسألة الثانية قال في هذا الموضع الدليل على اشتراط الاستطاعة في الحج هو ما سبق من الأدلة في ذلك، وقال القاضي لا خلاف في أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، ولكن وإنما الخلاف في تعيينها. واشتراط الاستطاعة كما ذكرنا قبل قليل قبل أن نشرح الباب هو خاص بالحج من بين سائر العبادات، فالحج اختص بشروط ليست موجودة في غيره من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة، منها أن الحج يتعلق بأمور يلحق فيها التكلف والمشقة، فالإحرام يمنع كثيرا من الملاذ وما في الحج من العنة والتعب وما فيه من قطع المسافة البعيدة التي تلحق بها المشقة والمخاطرة العظيمة، كما قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فلهذا كان الحج واجبا بالاستطاعة ومرة واحدة في العمر. فانظروا معي كيف سيكون حال المكلفين الناس لو كان الحج واجبا كل عام، أي مشقة ستلحق بهم وأي ضرر، والمكان لن يتسع لهذه الأعداد الهائلة خاصة في مع تيسر الحج وسهولته في هذه الأزمنة. المسألة الثالثة هنا ما معنى الاستطاعة؟ الاستطاعة فسرها المصنف هنا فقال والسبيل هو القوة على المشي والزاد والأمن في الطريق، لأنه قال من استطاع إليه سبيلا، ففسر السبيل ليعرف بها مدى استطاعته لها. وذكر المصنف في معنى السبيل ثلاثة أشياء: القوة على المشي، ووجود الزاد، والأمن في طريق الحج. والظاهر من كلامه أنه يرى اجتماع الثلاثة كلها في وجوب الحج، كما أن هذه الثلاثة كلها مقيدة بحسب أعراف الناس وعوائدهم وصعوبة الزمان وخصبه. ولذلك هو في كتابه الآخر القوانين قال: والاستطاعة الموجبة للحج هي القدرة على الوصول إلى مكة بثلاثة أشياء، وهي قوة البدن إما راجلا وإما راكبا، والسبيل وهي الطريق المسلوكة، وجود الزاد المبلغ. قال: وذلك معتبر بأحوال الناس ومختلف باختلاف عوائدهم. فقول المصنف رحمه الله هنا القوة على المشي تقيدها بالمشي، إنما هو في الحقيقة في السابق لما كان الناس يسافرون بين البلدان مشيا على الأقدام، ولعله إنما ذكره من باب ذكر الأقل، وأيضا لأن الله عز وجل قد نص عليه في كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فقصده بالرجال هنا هم الذين يمشون على أرجلهم. فقال العلماء أن ذلك دليل على أن من يستطيع الحج ماشيا أنه يعتبر مستطيعا للحج. لكن هذا في الحقيقة كان في السابق لما كانت البلدان عامرة وطرق السير سائرة، لكن لا يزال المشي من بلد إلى بلد، يعني السفر من بلد إلى بلد مشيا على الأقدام موجود في بعض البلدان، ولا ندري إلى ما يؤول إليه الزمان لاحقا فيعود الناس إلى السير. فأنا زرت بعض الدول خاصة الدول الفقيرة في آسيا أو في أفريقيا، ورأيتهم يعني يمشون بين المدن من مدينة إلى مدينة بعشرات الكيلوات أو أكثر أو بالمئات، يمشون على أقدامهم ولا تجد السيارة تمر إلا نادرا، وإذا مرت السيارة تجد أنها محملة بالناس، يعني يعني عدد لا طاقة لها به. ولكن لا شك أن الركوب في مثل هذه السيارات أهون من المشي على الأقدام. المقصود هنا قالوا أيضا لا بد من قوته على المشي كل تلك المسافة من بلده إلى مكة، لكن المصنف هنا لعله اختار المذهب وهو أن من قدر على المشي وجب عليه وإن عدم المركوب. يعني في شخص كان يكون هناك شخص يستطيع عنده قدرة بدنية ويستطيع أن يمشي هذه المسافة الطويلة ليس عنده قدرة مالية للسفر بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة، فيقولون يجب عليه الحج ماشيا. وفي هذه السنوات الأخيرة يعني من تقريبا 50 سنة وتقريبا 50 سنة وأقل ما صار هناك أحد يأتي للحج ماشيا. نعم قبل 1400 عام 1400 للهجرة كان هناك حجاج يأتون، يعني لما كانت السيارات قليلة يأتون يعني يمشون بجوار السيارات مع السيارات على الإبل، لكن اليوم ما صار أحد يأتي ماشيا. وأما الزاد فالمقصود بالزاد هو ما يتزود به من مال أو طعام، وإذاك قالوا المقصود به ما يكفيه للذهاب إلى مكة والعودة إلى بلده. لا بد أن يكون عنده ما يكفيه للذهاب والإياب والبقاء في مكة. والثالث مما يكتمل به السبيل هو الأمن في الطريق، وذلك القاضي يقول: فإن كان في طريقه عدو وقد تحقق أمره وعلم أنه لا طاقة له به بطلب النفوس والأموال والغارة وما أشبه ذلك فلا يلزم الحج، لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله: ولا تقتلوا أنفسكم. ويدخل فيها أيضا قتل النفس، يعني السفر بدون يعني بدون احتياطات لما تطلبه الدول منه من إجراءات أمنية أو نحو ذلك. أيضا قال: ولأنه إن لما كان الحاج إن أحصر بعدو بعد أن أحرم يحل منه من الحج، ولا يلزمه بعد التلبس به القضاء فيها ولا قضاؤه، فكذلك قبل الدخول فيه من باب أولى. نعم. ومن حج يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى عبادة جديدة، انظر، ترك كل تفاصيل مسائل الحج لبيت الله الحرام بسبب أن الحج ما دام بالاستطاعة، فلذلك لم يذكر فيه إلا الحكم الشرعي للحج، وما دام استطاعة الناس قليلة جدا، بل إنني زرت أحد البلدان من بلدان المغرب العربي، وكنت أدور يعني مكثت في إحدى المدن وأدور في المدينة كلها كاملة، كل من قابلته سواء من كبار السن أو من صغارهم في السوق أو في أي مكان أسألهم هل حججتم، فما مر بي أحد يومين كاملين إلا شخص في محل تجاري أظنه من التجار قال نعم أنا استطعت أن أحج، لأنهم لا يستطيعون الناس أن يحجوا، يمكث الناس الآن في هذه الأزمنة 20 سنة يجمع المال أو 30 سنة ليجمع المال الذي يوصله إلى مكة، فلذلك صار تعلم أمور الحج إنما يحتاجه من سيحج، فمن كان سيحج فإنه ذكر من آداب الحج أن يتعلم المناسك، ولذلك المصنف هنا اكتفى فقط بحكم الحج وأنه إنما يجب على المستطيع، ثم انتقل إلى عبادة أخرى لها ارتباط بالحج فقال ومن حج يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والعبارة في الحقيقة جاءت في النسخة الخطية وكأن فيها سقطا، بل زيد فيها حرف الواو قبل كلمة يزور ومن حج ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصنف بن جزي في كتابه القوانين قال ينبغي لمن حج أن يقصد المدينة فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضجيعيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فعبارته هناك أوضح وأدق وهي الموافقة للدليل الشرعي الصحيح، وهو أن القصد إنما يكون لزيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية والصلاة فيه، ثم يسلم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ولذلك كما جاء في المدونة قال ابن القاسم قال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي عليه السلام، قال فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي يزار، ولأنه قد يظن من ذلك أن النبي أن الإنسان إذا زار صاحب القبر ليدعو له ليدعو لصاحب القبر ويسأل الله له يسأل الله له المغفرة، فحتى لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى من يزوره قال نهى مالك عن أن يقول الشخص زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول يقصد المسجد، هذا أمر. والأمر الثاني أن قصد شد الرحل إنما شرع لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فلم يصح في اشتراط الزيارة أو في قصد الزيارة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ثم أيضا لم يصح في ربط زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أيضا شيء صحيح، لكن لأن شد الرحل جائز لأجل الحج ولأجل قصد المساجد الثلاثة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ناسب هنا أن يذكر أنه ما دام الحاج قد وصل إلى مكة فينبغي له أن يزور المدينة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وعلى صاحبيه، كما أوضح ذلك بوضوح في كتابه الآخر القوانين. نعم. وأما العمرة بمكة فهي سنة. هذه هي الجملة الثالثة في هذا الباب وهي عبادة ثالثة غير الحج، وهي العمرة وغير الحج وغير زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وهي العمرة، فقال وأما العمرة بمكة فهي سنة. وفي كتابه الآخر القوانين قال وهي سنة مؤكدة مرة في العمر، وأوجبها ابن حبيب وأبو حنيفة والشافعي. والدليل على كون العمرة سنة قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي لما سئل عن الحج أفريضة هو؟ قال نعم. قيل والعمرة؟ قال لا، ولا أن تعتمر خير لك. وجاء عند ابن ماجه الحج جهاد والعمرة تطوع، ولكن كلا هذين الحديثين في سندهما ضعف، لكنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتمر مرة واحدة، اعتمر أكثر من مرة، وأنه لم يأمر الناس بالعمرة. قالوا وإن العمرة داخلة في الحج. قالوا أيضا ولأن العمرة نسك ليس له وقت معين فلم يكن فرضا، فإن الفرائض في غالبها تكون محددة بوقت وزمان معين وغير ذلك من الأدلة. نعم. قال رحمه الله باب الجهاد في سبيل الله. نعم. ثم بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من أركان الإسلام الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، أتى بهذا الباب فقال باب الجهاد في سبيل الله. باب الجهاد في سبيل الله يعد من أبواب الفقه المهمة التي كثر الحديث عنها وبخاصة والتشويش فيها، وبخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. والحج هذا الباب يسميه العلماء أحيانا باب كتاب الجهاد، وأحيانا يسمونه كتاب السير، وذلك أخذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وجهاده. وأيضا الفقهاء يختلفون أين يضعون هذا الباب من بين أبواب الفقه. يقول القرافي رحمه الله في الذخيرة لما للجهاد من فضائل عظيمة، كان الإمام مالك وأصحابه يجعلونه في المصنفات مع العبادات كما فعله الآن هنا ابن جزي، والشافعية يجعلونه مع الجنايات، أي يأتون به بعد ربع الجنايات بعد كتاب الحدود لأنه عقوبة على الكفر، فالشافعية يلاحظون المفعول به، والمالكية يلاحظون الفاعل، وتعلقه بالفاعل أشد من تعلقه بمفعوله. وقال أيضا القرافي ولأن ذكر الجهاد في القرآن كان أكثر ما يرد مع العبادات، فصار إلحاقه بالعبادات من باب أولى، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. ولذلك المصنف هنا بن جزي جعل هذا الباب بعد أبواب العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، لأنهم راعوا أيضا كذلك راعوا في أبواب العبادات حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ثم فراعوا ترتيب العبادات، ثم قالوا إنه ورد في حديث عند لعائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ فقال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فبناء على هذا الحديث قالوا إن الجهاد مرتبط بالحج والعمرة، فجعلوا الكلام عن الجهاد بعد الكلام عن المناسك. الآن عرفنا لماذا وضعوا الجهاد مع أبواب العبادات، والآن نتكلم عن مسألتين أو أمرين، لماذا جعلوا الحج بعد أو جعلوا الجهاد بعد أحكام الحج أو أحكام المناسك. الأمر الأول أنهم راعوا ترتيب العبادات في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وقالوا أيضا أنه ورد حديث في حديث عائشة لما قالت هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقالوا ما دام الجهاد مرتبط بالحج والعمرة فناسب أن يوضع بعد الكلام عن الحج والعمرة. والأمر الثاني نص عليه البهوتي الحنبلي في كتاب كشاف القناع، قال إنما ختم المؤلف بالجهاد أبواب العبادات لأنه أفضل تطوع البدن، فأفضل أنواع التطوعات في العبادات هو الجهاد في سبيل الله. هذه المسائل يعني تكون دقيقة، وقد لا يجد الإنسان مجتمعة في كتاب. على كل حال باب الجهاد من الأبواب المهمة، لكن سنتكلم هنا عن عدد من المسائل باختصار لأهمية الكلام عنها. المسألة الأولى أن الجهاد أمره موكول إلى الإمام واجتهاده، وإنما يلزم الرعية طاعته فيما يرى، ولذلك نص العلماء في كتبهم وجعلوا من مهمات ولي الأمر إقامة الجهاد، كما أثر عن الحسن البصري رحمه الله قوله: يلون من أمورنا خمسا الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والقرافي رحمه الله حكى الإجماع على أن الجهاد موكول إلى ولي الأمر، ولذلك رغم المسائل قلة المسائل التي ذكرها ابن جزي هنا، إلا أنك ستجد أن غالبها موجه للإمام وليس لأفراد الناس. المسألة الثانية أن الجهاد الشرعي أنواع، منه جهاد اللسان وجهاد القلب وجهاد اليد وجهاد المقاتلة الذي يبحث في كتب الفقه، وبقية الأنواع تبحث في كتب الآداب. فإذا لم يستطع الإنسان أو لم يوجد في هذا الزمان جهاد فيه قتال في سبيل الله، جهاد القتال والسنان، فلا ينبغي للمسلم أن يترك الجهاد بلسانه بالدعوة إلى الله، بل من أعظم الجهاد الذي ينبغي لكم أن تحتسبوها الجهاد في طلب العلم. طلب العلم جهاد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مصابرة، يعني تجلس هذه المدة الطويلة يعني إما مستمعا أو متكلما، هذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى صبر. ولذلك يبدأ الناس في بداية الدروس بأعداد هائلة ولا يستمر إلى نهاية الدرس إلا القليل، لأن العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة للنفس، هذا من الجهاد في سبيل الله تعالى. المسألة الثالثة هنا أن الجهاد من الأبواب، وهذه مسألة يعني ينبغي لطالب العلم والباحث أن يرعي نظره لها، أن الجهاد أو باب الجهاد من الأبواب التي يختلف نظر المصنفين فيها بحسب ما يعيشونه في زمنهم من حروب وقلاقل. ولذلك ينبغي لطالب العلم والباحث التحري في الإفادة من أقوالهم، وإذا استشعرت هذا تبين لك الفرق بين إسهاب بعضهم في أبواب الجهاد إسهابا طويلا، ثم يأتي أشخاص بعدهم أو قبلهم ويعرضون باب الجهاد عرضا مختصرا، وسبب ذلك أن الأول كان في زمنه يعيش معارك مع المشركين في قتال، والثاني قد يكون عاش في زمن لم تكن فيه الجهاد قائما لسبب أو لآخر. ولذلك مثلا يعني تجد أنك قد تجد كتابين في الفقه، أحدهما قد أسهب في باب الجهاد وتكلم عن أحكام الغنيمة والإماء والعبيد ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه كان في زمنه هذه الأمور. وتأتي إلى كتاب آخر أو قد يختصره شخص ثم يحذف كل هذه الأمور لأنه يرى أنه لا حاجة داعية لوجودها. المسألة الرابعة والأخيرة هنا هي مما اختص به باب الجهاد، وهي أيضا مسألة مهمة، يعني أننا حتى وإن لم يكن عندنا في هذا الزمن جهاد شرعي قائم تحت ولاية شرعية، لا يعني بذلك إغفالنا دراسة أبواب الجهاد في كتب الفقه أو كتب السنة وشروحها. والسبب في ذلك أن مما اختص به باب الجهاد ورود مسائل كثيرة فيه ليست في مظنتها في كتب الفقه، يعني هناك مسائل إذا أردت بحث مسألة في النجاسة فإنك تذهب مباشرة إلى أبواب الطهارة، في الصلاة تذهب إلى الصلاة، لكن ثمة مسائل تريد أن تعرف أين تكلم عنها الفقهاء فيسمى ما ليس في مظنته أو يسمونه خبايا الزوايا. أوسع الكتب أو الأبواب في أبواب الفقه التي ذكرت فيها مسائل في غير مظنتها هو باب الجهاد، ففيه مثلا الكلام عن بر الوالدين، أين تكلم الفقهاء عن بر الوالدين؟ تكلموا عنه في باب الجهاد. وأين تكلم الفقهاء عن وجوب طاعة السلطان؟ تكلموا عنه في باب الجهاد. عن حكم ركوب البحر، حكم ركوب البحر تكلموا عنه في باب الجهاد، حكم تحريم قتل المرأة والصغير تكلموا عنه في باب الجهاد، ومسائل كثيرة في أحد الدروس عددتها إلى أكثر من 25 مسألة فقط كمسألة كبيرة ذكرت كلها في باب الجهاد، ومظنتها قد تكون في غيره، وكل هذه المسائل تجدها في هذا الباب، و يعني مما يؤكد على اهتمام العلماء بمسائل الفقه والتدقيق فيها. إذا تبين هذا الأمر فإن هذا الباب كغيره من الأبواب ذكر المصنف فيه أهم المسائل، بل لم يستوعبها، بل لا يوجد رابط بين المسائل بعضها ببعض، وإنما ذكر نتفا من المسائل، وكلامنا سيكون بحسب ما ذكره فقط. نعم. فرض كفاية يقوم به بعض الناس عن بعض، وفيه أجر كبير ولا يجاهد أحد إلا بإذن والديه. نعم، يقول المصنف رحمه الله فرض كفاية، يعني الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، وسبق له أن تكلم عن فرض الكفاية عند كلامه عن صلاة الجنازة فقال وهي فرض كفاية إذا فعلها بعض المسلمين سقط عن الآخرين، وذكرنا هناك أن المصنف فسر فرض الكفاية مرتين، أعاد الكلام مرتين، فقوله هناك إذا فعلها بعض المسلمين سقط عن الآخرين هو نفس قوله هنا يقوم به بعض الناس عن بعض، وأنه فسر معنى فرض الكفاية بثمرته، وهو في حقيقته ليس تعريفا لفرض الكفاية، وإنما له تعريفات من أظهرها ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين لا من كل فرد منهم. ومن ثمرة فرض الكفاية أنه إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين. فقول المصنف هنا يقوم به بعض الناس عن بعض يعني يكفي قيام بعض الناس بالجهاد ويسقط بفعلهم الفرضية عن بقية الناس. إذن فالمصنف هنا يرى أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية كما هو قول العلماء وليس فرض عين، بل إنه فرض كفاية إذا وجد سببه، فإذا لم يوجد سببه فلا ينبغي للمسلم إذن أن يبحث عن أي مكان في هذه الدنيا فيه جهاد ويذهب يجاهد معهم، لكن إذا وجد سبب الجهاد وهو ذكروا أنها ثلاثة أمور، أو قتال المسلمين الكفار، أو دفاع المسلمين عن بلادهم، فيكون فرض عين، لكن الأصل فيه أنه فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ويبعثهم للسرايا ولا يخرج معهم، فدل ذلك على أنه إذا قام به بعض من يكفي سقط الحرج والفعل والإثم عن الباقين، وكان صلى الله عليه وسلم يغزو أحيانا معهم ولا يقاتل، فدل ذلك على أن الأصل في الجهاد أنه إذا كان فيه من يكفي جاهد، من يكتفى بجهاده كفى. ثم قال رحمه الله وفيه أجر كبير، يعني في الجهاد في سبيل الله أجر كبير، وهذا لا شك فيه، بل هو مما تواترت به الآيات من الكتاب والسنة، ويكفي في فضله فضل الشهيد في سبيل الله ومن يكلم في سبيل الله، وأنه يبقى يعني حيا في قبره إلى يوم القيامة، وما جاء في أجر الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا أعظم من أنه يبذل روحه وحياته لأجل الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله ولا يجاهد أحد إلا بإذن والديه، هذا مما يدل على أن الجهاد ليس فرض عين، أن الشارع ربطه بإذن الوالدين، فمعنى ذلك إذا منعاه من الجهاد لم يجز له الجهاد، ليس لم يجب بل يأثم بالجهاد، والدليل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي حديث حي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد، وجاء عند الطبراني قوله إن كان الغزو عند باب البيت فلا تذهب إلا أن يأذن أبواك. وقالوا أيضا لأن طاعتهما من فروض الأعيان والجهاد من فروض الكفايات، وفرض العين أولى من فرض الكفاية. نعم. ولا يحل الفرار من الكفار حتى يكون أزيد من المسلمين مرتين أو أكثر. نعم، هذه مسألة حكم الفرار من المعركة. يعني شوف انظر معي، مثل ما قلت قبل قليل أنه ذكر مسائل لا ارتباط لبعضها ببعض، وإنما ذكر على شكل يعني فقرات. هذه مسألة حكم الفرار من المعركة إذا تلاقى الصفان، وأنه لا يحل أي لا يجوز الفرار من الكفار عند اللقاء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وفي الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقد ذكر التولي يوم الزحف، أي إذا زحف المسلمون على الكفار، فبعد فيعد الخروج من الصفوف أي الهروب والفرار والعودة من أكبر الكبائر ومن الموبقات للعمل الصالح. لكن المصنف استثنى حالة فقال: حتى يكون أزيد من المسلمين مرتين أو أكثر، وهو في حالة إذا كان المشركون أكثر من المسلمين مرتين أو أكثر، لقول الله عز وجل: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فالآية دلت على أنه إذا كان عددهم ضعف عدد المسلمين فلا يجوز له، لكن كانوا أزيد فيجوز لهم الفرار من المعركة. وهذا الأمر في الحقيقة هو إذا إنما اعتبر حين كانت العبرة بالمكافأة بعدد الأفراد. أما في هذه الأزمنة فصارت العدة وهي السلاح وما جرى مجراه هي المعتبرة، فعدم امتلاك المسلمين السلاح المكافئ لسلاح الكفار هو من اقتحام المهالك. فكون المسلمين حتى وإن كانوا ملايين أعدادهم أكثر من أعداد الكفار لكنهم لا يملكون سلاحا، الكفار أكثر منهم سلاحا وأقوى، وهم عندهم هم الذين صنعوا السلاح، فلا شك أن مقاتلتهم هي من قود النفس إلى التهلكة. وما أصيب المسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها من سفك للدماء إلا بسبب عدم النظر في اعتبار العدة في عند خوض مثل هذه المعارك، والله المستعان. نعم. هذه المسألة هي إحدى علامات الرحمة عند المسلمين، وهي حرمة قتل من لا يقاتل لضعفه كالمرأة والصبي غير البالغ. يعني إذا كان الجهاد والقتل فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوا المرأة لأنها ليست من الغزاة، ولا الصبي الصغير الذي لم يبلغ لأنه لا يقوى على المقاتلة. وذلك ابن رشد يقول: لا خلاف بينهم، يعني بين العلماء، في أنه لا يجوز قتل صبيانهم، يعني صبيان المشركين في المعركة، ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي، فإذا قاتلوا استبيح دماؤهم. وذلك لما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان، وقال في امرأة مقتولة: ما كانت هذه لتقاتل. وما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا. وما رواه أيضا مالك عن أبي بكر أنه قال: ستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. وفيه: ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. فذلك دليل على حرمة قتل مثل هؤلاء عند المعركة لأنهم ليسوا من أهل القتال، ليسوا من أهل القتال. نعم. والغنيمة حلال تقسم على من حضر الوقيعة، ولا يحل أن يأخذ أحد منها شيئا بغير حق. نعم، هذه الآن هذا دخول منه رحمه الله في أحكام الغنيمة. والغنيمة هي ما يكون بعد المعركة حينما يغنم المسلمون من الكفار من مال أو نفس أو متاع أو ركاز، هذا تسمى غنيمة، مكسب. قال هي حلال بدليل ما جاء في القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى إلى آخره. فدل ذلك على أنها حلال لأن الله عز وجل قسمها، فكانت ذلك دليل على حلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غزى المشركين وغنموا غنائم وأخذها وقسمها بين من جاهد في المعركة. فذلك قال المصنف هنا: تقسم على من حضر الوقيعة، يعني أن الغنيمة خاصة بمن حضر المعركة من المسلمين، سواء شوف قال حضر ولم يقل قاتل، يعني سواء قاتل أو لم يقاتل، فيدخل فيها كل من حضر المعركة، سواء حضر ليباشر المعركة أو ليكون ردئا أو في الصيانة أو في العلاج أو نحو ذلك. من حضر ميدان الوقيعة أو المعركة فإنه يدخل في قسمة الغنيمة، لقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فجعل بما في الغنيمة لمن غنمها. وذلك قالوا: من جاء بعد انتهاء الحرب فلم يغنم شيئا فلا يكون له من الغنيمة شيء. وروي حديث مرفوع والصحيح وقفه: الغنيمة لمن شهد الوقيعة. ثم قال رحمه الله: ولا يحل أن يأخذ أحد منها شيئا بغير حق. هذا هو الغلول، وهو أخذ شيء من الغنيمة بغير حق قبل قسمتها من الحاكم أو من أمير الجيش، وهي إحدى الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: الغلول عار ونار وشنار على صاحبه، رواه مالك. وروي أن رجلا مات فدعي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فامتنع وقال: صلوا على صاحبكم فإنه قد غلى. ففتشوا رحله فوجدوا فيه خرزات لا تساوي درهمين، كما رواه أبو داود وغيره. فدل ذلك على أنه لا يحل، لا يجوز أن يأخذ أي إنسان من الغنيمة شيئا بغير حق. والحق هو أن تقسم كما جاءت في كتاب الله عز وجل في سورة الأنفال وفي سورة الحشر. نعم. ويجب طاعة السلطان وكل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويجب على من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين أن ينصحهم ويعدل بينهم ويسوي بين القوي والضعيف. نعم، هذه مسائل مهمة أدخلها المصنف في باب الجهاد لوجود علاقة بينها وبين الجهاد في سبيل الله، ليقول لك أيها القارئ أيها الطالب أيها المستمع أن الجهاد موكول إلى ولي الأمر، وأنه لا يمكن أن يكون جهادا صحيحا دون أن يكون تحت راية سلطان يطاع وينصح له وينصح هو لمن ولي عليهم ويسوي بينهم بالعدل. فهذه المسألة دليل على أو هي أمارة على أو مثال على ما أشرنا إليه أنها ذكرت في باب الجهاد لعلاقتها به مع مظنتها في غيره. يقول رحمه الله، يعني ذكر عدة مسائل ثلاث. قال في الأولى: ويجب طاعة السلطان وكل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين. طاعة السلطان الذي يلي أمور العامة ويسوسها بالعدل ويرعى مصالحها، سواء كان ملكا أو رئيسا أو أميرا أو إماما، لا تستقيم شؤون الناس وتصلح أحوالهم إلا بها، ولا تطيع وإن لم تطع الأمة أمراءها وولاة أمرها فسدت أحوالهم واضطربت أمورهم واختل أمنهم واستقوى القوي على الضعيف. ولهذا الله سبحانه وتعالى نص على وجوب طاعة ولاة الأمر، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الأمراء مما تستقيم به أحوال الناس وتتوحد به كلمتهم وتعمر به الديار، وهي مع ذلك طاعة لله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والحافظ بن حجر في الفتح يقول: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. فهنا يظهر سبب ذكر المصنف هنا لطاعة السلطان، لأن الجهاد لا يقوم إلا بسلطان، الجهاد يعني أن الجهاد لا يقوم إلا بسلطان، إلا بحاكم. وإذا كان يجب عليك طاعة السلطان، فإذا قال لك السلطان لا تجاهد أو لا تذهب للجهاد أو هذا ليس جهادا شرعيا، فيجب عليك طاعته. فقول المصنف هنا وقول المصنف هنا سلطان، السلطان يقصد سلطان المسلمين الأعظم كالملك والرئيس، ثم قال: وكل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فهو داخل، يعني داخل في الحكم العام لطاعته فيما وكل إليه، يعني ما من يوليهم ولي الأمر بعض السلطات يجب طاعتهم فيما ولوا فيه لما ولاهم ولي الأمر به. المسألة الثانية هنا قال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أراد المصنف أن يضع ضابطا لما يطاع فيه الحاكم أو من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين بأن لا يكون في طاعته معصية للخالق سبحانه وتعالى. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. المسألة الثالثة قوله رحمه الله: ويجب على من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين أن ينصحهم ويعدل بينهم ويسوي بين القوي والضعيف. لما بين المصنف رحمه الله ما يجب لمن ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، بين ما يجب على الوالي تجاه من تولى أمرهم بأنه يجب عليه ثلاثة أمور: النصح لهم. والمقصود بالنصح ليس هو التوجيه بالكلام، وإنما المقصود بالنصح لهم هو المعنى العام، هو بذل الوسع لكل ما فيه صلاحهم، ما فيه صلاحهم، ما يمنعه من وجود الضرر عليهم، هذا من النصح لهم. تقول: فلان ناصح، يعني قام بالعمل على وجه مطلوب. هذا الحاكم ناصح لرعيته لأنه سعى لمصالحهم، حقق لهم ما فيه سعادتهم، ما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. قال: والعدل بينهم بأن لا يظلم أحد على حساب أحد. ثم قال: ويسوي بين القوي والضعيف فلا يمتاز القوي بقوته. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري. وجاء عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فدل ذلك على عظم هذه المسؤولية التي يجب على ولي الأمر القيام بها تجاه من ولاه الله أمرهم، ومن ذلك باب الجهاد في سبيل الله، وأنه لا ينبغي أن يقحم إلا فيما فيه مصلحتهم. والكلام الحقيقة عن هذه المسائل حقه الإسهاب والإطالة، لكن كما ذكرنا غير مرة أن مقام الدرس هو مقام الاختصار والإيجاز. وبهذا بهذه المسألة ينتهي الكلام عن هذا الباب، باب الجهاد في سبيل الله، وكنا قبله وانهينا باب الكلام عن باب الحج، وبه ينتهي مجلسنا هذه الليلة. ونشرع بعد ذلك في باب سماه المصنف باب الأكل والشرب، يكون في المجلس القادم بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين، اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: قول من قال بأن وجه قيدي الذي بمكة لأن كل مساجد الله بيوت لله، لكن ألا يخرج وصفه بالحرام من باقي بيوت الله ولو لم تذكر بمكة؟ يعني هذا كلام القاضي عبد الوهاب، هو يقول يعني اجتهادا منه رحمه الله، وأنت إن كان عندك اطلاع السائل اطلاع على يعني صياغات القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب أظن القضاء أثر فيه، فأسلوبه يعني عباراته قوية جدا. هو يقول إن قال معنت لما قال أبو محمد، يقصد ابن أبي زيد، هذه العبارة، فلأن المساجد يطلق عليها بيوت الله وليس حجها واجبا، فلماذا قلنا إذن الحرام؟ فما فائدة قولنا الحرام؟ قلنا زيادة في البيان والتأكيد. فهو يقول إن كلمة الحرام زيادة بيان، وكلمة بيوت الله بيت الله الذي بمكة المقصود به يعني إخراج بقية بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، ما يقول السائل: أيهما أعظم أجرا اليوم، أن يتكلف المرء الذهاب للحج مشيا أو على الدراجة أم عبر الطائرة؟ والله الأفضل أن لا يشق بنفسه، وأن يدخر قوته ونشاطه لأداء المناسك، ثم إن في السير على السيارة على الرجلين أو على الدراجة فيها مشقة في التنقل بين البلدان. نعم، قد يكون الأفضل له في الحج أن يعني كما هو اختيار جمع من العلماء المعاصرين أن يؤدي المناسك ماشيا، هذه لا حرج فيها، بل هو ما تسعى له الجهات القائمة على الحج أن يمشي الحجاج بين المناسك، بين من المسجد الحرام إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، ثم إلى المسجد الحرام مشيا، هذه قد يكون هي التي فيها القربة. أما المشي من بلده إلى مكة ماشيا، هذا فيها أخشى أن يكون فيها، ما دام عنده قدرة على ركوب الطائرة أو السفينة، أنها من تعريض النفس للتهلكة خاصة في هذه الأزمنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما الفرق بين جهاد اليد وجهاد المقاتلة؟ هو نوع من الجهاد، ويعني يدخل يمكن يعني أتيت بهذه العبارة، لكن هو الجهاد المقصود به الجهاد باليد، يدخل فيه جهاد المقاتلة، جهاد المقاتلة الذي هو جهاد المعركة، يعني الألفاظ الأمر فيها يعني الفقهاء عرفوا يعني جهاد اللسان، قالوا هو مدافعة الباطل بالحجة، وأدخلوا فيها الأمر المعروف والدعوة إلى الله عز وجل، وذلك قول الله عز وجل: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، كما جاء في حديث عند الإمام أحمد، وجاء في حديث آخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ولذلك ابن القيم جعل الدعوة إلى الله عز وجل جهاد بالقلب وباللسان، وقال بل إن ابن القيم رحمه الله كما فيما أذكر قال إن الجهاد بأنها أفضل من الجهاد باليد، والجهاد باليد يعني من العلماء من عرفه بأنه هو قتال الكفار خاصة، ولذلك يعني جهاد اليد هو جهاد المقاتلة، هو جهاد المقاتلة. بل إن وهذه مسألة لعلها يعني ما ذكرتها، وهو أن الجهاد إذا اعتبرنا الجهاد فالمقصود بالجهاد الشرعي هو جهاد الكفار المشركين خاصة، هذا هو الجهاد الذي يتكلم عنه الفقهاء. الفقهاء في أبواب الجهاد يتكلمون عن قتال المسلم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مع الكافر الذي يعبد غير الله. أما قتال ما يحصل بين المسلمين من قتال بعضهم لبعض فهذا لا يقرأ ولا يتكلمون عنه في باب الجهاد، يتكلمون عنه في قتل الصائل في أبواب الحدود، وهذه مربوطة بولي الأمر، وهذه أيضا مسألة مهمة جدا. أبواب الجهاد إنما هي، ولذلك عرفوا جهاد اليد يعني الذي ذكرني بهذه المسألة أنهم عرفوا جهاد اليد بأنه جهاد قتال الكفار خاصة، كما نص على ذلك عندنا البهوتي في كتابه أظن في كشاف القناع، فقال الجهاد باليد هو قتال الكفار خاصة. ولذلك يعني مثلا وإن كنت خرجت على السؤال لكني يعني أتكلم عن المسألة التي ألحقتها به. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قتال من يقاتلون مع الإمام، وقد يقاتل أشخاص يكون من بينهم أشخاص مسلمين، هل تسبى نساؤهم؟ فغضب الإمام أحمد وقال دع عنك هذا، أي أن أحكام الجهاد ما تقرأه في كتاب الجهاد في كتب الفقه لا ينطبق على ما يقع بين المسلمين من تقاتل، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: من لم يأذن له والداه في الجهاد لكنه ذهب رغم ذلك، هل يأثم بجهاده ذاك أم لعدم طاعته والديه؟ الله يا شيخ، أما عدم طاعته لوالديه فهو يأثم بها، والظاهر والله أعلم أنه يأثم بالفعل، لأنه قد يقود بنفسه إلى التهلكة إلى الوفاة فيكون فيه ضرر بوالديه. يعني القول بأنه يأثم حتى بجهاده هناك يعني قول قوي، وهو ليس يعني يظن يعني لا ينبغي الإنسان يقيسه بمثل الحج وذهابه، أنه ذهابه إلى الحج حجه صحيح لكنه يأثم بذهابه إذا كان لم يؤذن له من إذا كان من يشترط له الإذن، لا الجهاد يختلف عن ذلك. الجهاد أخشى أنه يأثم بفعله بكلا الأمرين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل إذا كان على غير وجهه قال القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. ذاك العلماء يقول العمل إذا لم يكن على وجهه الصحيح فقد يأثم صاحبه به وإن كان في ظاهره حسنا، وقالوا أن صلاح النية لا يعني صلاح العمل، هذه قاعدة مهمة جدا، صلاح النية لا يعني صلاح العمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، جزاكم الله خير وأحسن إليكم.